وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ Thank you. نعم. الله يستر عليك يا شيخ محمود. نعم. نحن أعلم بما يقول

وظيفة الله. الله أكبر. بدون مجاملة عمرنا ما سمعنا قارئ يقرأ هذه الآية وجهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم من يكتمها اقرأ. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك بك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا يحافظ عليك. اللهم عليك أمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. إليك عبادك. نعم إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ذلك الكتاب صلي على رسولنا. نعم. ثاني وثالث ورابع وخامس. نعم. نعم. نحن هنسيب الليلة دي. ده تجلي من الله. نعم. نعم. في هدى للمتقين. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا Bye-bye. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى كلنا من بالله كلنا الله العظيم الفاتح.